بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نشكر ربنا سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى هذا اللقاء وعاننا عليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في المشاهدين والمتابعين الذكور منهم والإناث، وأن يجعل لهم من أمرهم رشدا، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وأولادهم، وأن يزوجهم ويشفيهم ويهديهم، وأن يمسكهم بطريقه المستقيم. واليوم أيها الأحباب الكرام، نحن في لقاء مفتوح مع بعض الأسئلة، لا أقول في اتجاه معين، ولكن الأسئلة التي قد تكون شاغلة بال كثير من الآباء والأمهات، أو كثير من أهل الديانة، أو كثير من الذين يريدون معرفة حكم الشرع فيما قد يعن لهم. من هذه الأسئلة سؤال: مع تزايد الواجبات التربوية، طبعا الواجبات التربوية بالفعل بتتزايد زيادة كبيرة جدا، يعني عندما نلاحظ الجيل الذي تربينا فيه والجيل الموجود الآن جيل الأطفال، نجد أن الواجبات التربوية في جيلنا كانت أبسط وأيسر بكثير جدا جدا من الواجبات التي ينبغي أن تكون موجودة في هذه الأزمان. مع تزايد الواجبات التربوية في ظل زيادة وسائل الإلهاء والفتن المحيطة بنا وبأبنائنا، ما توجيهكم لمواجهة تلك الفتن؟ بداية أسأل الله تعالى أن يحفظ أبناء المسلمين وأن يقيهم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومع كل يوم يزداد يقيني أن التربية توفيق من الله، وأن صلاح الأولاد إنما هي نعمة من الله عز وجل. ونحن يا أحباب، ما نحن إلا أسباب، نحن أسباب، يعني الرجل والزوجة والبيئة المحيطة ما هي إلا أسباب، أسباب إما للصلاح والفلاح، وإما أسباب للنكسة والعياذ بالله والفساد. ولكن نحن نتكلم، ونحن أسباب، نتكلم عن الأسباب التي ينبغي أن نأخذ بها لمواجهة الفتن التي تعصف بأبنائنا. لعل من أعظم هذه الأسباب حسن اختيار الزوجين، ودي مسألة مهمة جدا وأركز عليها. لابد للمرأة أن تحسن اختيار زوجها، ولابد للزوج أن يحسن اختيار زوجته، لأن معظم المآسي والعواصف التي تضرب جنبات بيوت المسلمين ربما سببها إما فساد الأب وإما فساد الأم. فلا بد، يعني بداية، أن يكون هناك اختيار حسن من الطرفين، لأن في الحقيقة أنت عندما تختار الزوجة الصالحة أنت لا تختارها لنفسك، ولكن أنت تختارها لأبنائك وللأمة. ده احنا عاوزين نفهم الفهم الواسع، احنا عاوزين دايما نخرج من نطاق الفردية والأنانية والذاتية الى نطاق العناية بمصلحة الأمة. احنا عاوزين نطلع من القمقم الضعيف الضيق الى الأرحاب الواسعة، ما لا تفكر في الزوجة بمعاييرك أنت، ولكن فكر في الزوجة كي تكون أما صالحة لأولادك، وكي يكون الأولاد بإذن الله تعالى صالحين نافعين للأمة. وأنت أيضا عندما تفكرين في الزوج لا تفكرين في الرجل كرجل بمواصفات ذاتية لك، ولكن فكري في الزوج الذي يصلح أن يكون أبا صالحا لأولادك. دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. يبقى أول سبب من أسباب مواجهة الفتن التربوية التي تعصب بالبيوت حسن اختيار الزوجين. الأمر الثاني أنه في الاختيار لابد أن يكون الأزواج من عوائل تعرف الصواب من الخطأ، وتعرف ما يجوز مما لا يجوز، اللي بيسماه بلدي من عوائل بتعرف في الأصول، من عوائل تعرف في الأصول. ما يكونش عندهم خسة ولا دناءة ولا لؤم ولا كذب ولا صفاقة ولا إيلاغ في الباطل، ولكن عوائل حتى ولو كانت بسيطة جدا جدا ولكنها تفهم في الأصول، وهذا هو النسب الصحيح. ولهذا قال عبد الله بن عمرو: زوجني أبي امرأة نسيبة من قريش. ليه؟ لأن الولد يتأثر بالبيئة المحيطة، لسيما بيئة الأقارب، ولسيما بيئة الأخوال والخالات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات. انتبه، دي مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة. يبقى لما بتخير الزوجة بالذات بتخير الأخوال والخالات للأولاد، وهذا الأمر يكون مفيد، يكون مفيدا جدا في تربية الأولاد. نمرة ثلاثة، ودي مسألة مهمة جدا، الرعاية والعناية. الرعاية والعناية، رعاية الوالدين للأولاد وعناية الوالدين بالأولاد، دي مسألة مهمة جدا. والعناية والرعاية ليست عناية ورعاية للمأكل والمشرب والملبس، ولكن عناية ورعاية للألفاظ والأفهام والأصحاب وطرق تنظيم الأوقات وطرق التعامل مع الأدوات. كل هذه الأشياء لابد أن تكون الأعين عليها. ثم بعد ذلك وأثناء ذلك لابد أن تكون هناك قدوة في حياة الأولاد، لابد من وجود القدوة في حياة الأولاد. القدوة دي قد تكون الأم، قد تكون الأب، قد يكون الاثنين مع بعض، قد يكون القدوة العم عند فقد الأب أو الخال عند فقد الأب. لابد الأولاد أن تكون لهم قدوة في حياتهم. القدوة دي تكون قدوة صالحة بحيث أن هم يقتدوا بهذه القدوة، لكن عدم وجود القدوة في حياة الأطفال يؤدي إلى تشتت الأطفال، يؤدي إلى تشرذم الأولاد، يؤدي إلى انفساخ عزائم الأولاد. إذن هذه أمور إذا توخيناها وراعيناها يكون هناك الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. رجل تزوج بامرأة واكتشف ليلة الزفاف أنها ليست بكرة وستر عليها، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يستره كما ستر هذه المرأة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. فأسأل الله تعالى أن يستر هذا الأخ وأن يبارك فيه. بعض الرجال ممكن بالفعل تأخذه العزة ويطردها ويرجع بيت أهلك ويعمل مشكلة كبيرة، لكن هذا رجل عاقل دين، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه، ستر عليها. وله منها بنتان ما شاء الله، أسأل الله تعالى أن يبارك فيهما. واكتشف أن لها علاقة غير شريفة وهي امرأة متمردة، وأقسمت له أنها تابت، هل يصبر عليها كي لا تتشدد البنات؟ والله يعني جزاك الله خيرا، صبرت عليها في المبتدأ، فحاول أن تنصحها وأن تهذب من أخلاقها، وأن يستمر سترك عليها، واجعلها حسنة لك عند الله، اجعلها حسنة لك عند الله. ومسألة أنها تابت هذا أمر حسن، فلو تابت وصدقت توبتها فهذا خير وبركة، وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فنسأل الله تعالى أن يوفقها إلى حسن التوبة وأن يمسكها بطريق التوبة. مسألة هل تقرأ الحائض القرآن من كتاب التفسير ونحو ذلك؟ لا بأس، وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف، لكن لا بأس إن المرأة تقرأ القرآن من كتاب التفسير، ولو جعلت هناك حائلا بينها وبينه كأن تلبس مثلا القفاز أو نحو من ذلك، فهذا قد يكون أحوط، والله المستعان. ما هي طريقة غسل الجنابة؟ طريقة غسل الجنابة إن الإنسان رجل أو امرأة يغسل القبل والدبر، ثم بعد ذلك يغسل يده ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه حتى يصل الماء إلى جذور الشعر، ثم بعد ذلك يبدأ بالجانب الأيمن فيفيض الماء عليه، ثم الجانب الأيسر. وهناك الآن الحمامات وفيها الدش، فهذا الأمر يكون أيسر عند الاغتسال. وأيضا إذا كان الإنسان في بحر أو نهر ثم نزل فيه بنية الاغتسال أجزأه ذلك، لبقى لا يغسل الأيمن والأيسر، لأنه بينزل في البحر كله بإيه؟ يمس الماء، أجزأه ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هل لتغسيل الميت من فضل؟ أسأل الله تعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في المغسلين الذين يغسلون موتى المسلمين، فتغسيل الموتى من جملة فروض الكفاية. هل يجوز الصلاة خلف إمام مبتدع؟ علما بأنه لا يوجد في بلدنا مشايخ سلفيين، والله طالما أن الصلاة تصح لنفسه فيتصح لغيره، والسلف يرون صحة الصلاة خلف كل مسلم حتى ولو كان مبتدعا، حتى ولو كان فاسقا. أصيبت في حادث ولا أستطيع صلاة الجماعة في المسجد. خلاص، أنت لا تستطيع أن تصلي الجماعة، سقط عنك ذلك الأمر، فلو كنت من الذين يحرصون على الصلاة في المسجد أعث الأجر كاملا إن شاء الله. أنا لا أصلي وكل ما أريده أن أصلي، لا أستطيع أن أصلي. لابد أن تعلم أن الصلاة صلة بينك وبين الله، والذي يصلي صلاته علامة الإسلام، صلاته شعيرة من الشعائر الظاهرة التي تدل على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أو بعثا أمرهم أن يتربصوا، فإن سمعوا أذانا فليمسكوا، وإن لم يسمعوا أذانا فليشنوا غارتهم. فسماع الأذان دلالة على الصلاة، دلالة على الصلاة. واتفق الصحابة على قتال الطائفة التي تمتنع عن الصلاة، فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يترك الصلاة، لأن الله تعالى فرضها وأمر بها ووقتها بأوقات محدودة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، من جملة المباني العظام الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الإسلام والكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والعلماء مختلفون في توجيه كلمة الكفر في هذا الحديث ونحوه، فلابد أن تكون لك عزيمة قوية، ولابد أن تستشعر عبوديتك لله، وأن تعلم أن الصلاة دليل على طاعتك لربك سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يسددك، وأن يربط على قلبك وأن يقوي عزمك وأن يحببك في أن تصل إليه وأن تتواصل في الخير إن شاء الله. هل يجوز حلق اللحية وهل هناك تفضيل لطول عن آخر؟ لا يجوز حلق اللحية إلا لحاجة أو ضرورة، إلا لحاجة أو ضرورة، كرجل وقع في أسر الأعداء أو نحو من ذلك، أو كانت هناك يعني حاجة مس إلى ذلك الأمر، وهذه المسألة ليست على الإطلاق، وإنما كل حالة على حسب مقتضاها، وإجماع المذاهب على حرمة حلق اللحية، ذا إجماع المذاهب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحية وعدم حلقها، والأحاديث في ذلك صحيحة في الصحيح وفي غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجلان من فارس من جهة اليمن قد أطلقا شواربهما وحلقا لحاهما، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: من أمركما بذلك؟ قال: أمرنا ربنا بذلك، أي الملك والذي أمرهم بحلق اللحية. فقال: ولكن ربي لم يأمرني بذلك، أمرني ربي أن أطلق لحيتي وأن أجز شاربي. فجز الشارب أي تقصيره حتى لا ينزل عن الشفة، وأما إطلاق اللحية أن تترك اللحية على حالها. وورد هناك الآثار أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت تملأ صدره، أما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، هذا الحديث وإن قال به بعض أهل العلم وهو قول قوي عند الشافعية، إلا أن هذا الحديث لا يصح، ودائما يقولون بأن الاستدلال فرع التصحيح، فطالما أن الحديث لا صح فلا يجوز الاستدلال به. فالأصل أن المسلم يطلق لحيته، بل إن اللحية من شعائر الإسلام الظاهرة. هل يجوز للفتاة الصغيرة وضع العطر؟ لابد أن نمرن أولادنا على الالتزام منذ الصغر، فلا بأس أن تضع ذلك في المنزل، ثم أن ننبه عليها ألا تفعل ذلك عند الخروج حتى ولو كان ذلك جائزا لها. إذن يمكن إن احنا شيئا فشيئا ندرب أولادنا الصغار على فعل الفضائل حتى يلتزموا بها إن شاء الله. اشترينا شقة لأؤجرها ولأستفيد من قيمة إيجارها، فهل عليها زكاة؟ الزكاة ليست على العين، وإنما الزكاة على ما تفرع عن العين اللي هو الإيجار. فلو بلغ الإيجار النصاب، والنصاب 85 جرام من الذهب عيار 24، إذا بلغ النصاب ذلك خلاص نطلع الزكاة، وطبعا النصاب اللي هو القدر والحول. فلو احنا جمعنا إيجارات وهذه الإيجارات كانت بمقدار 85 جرام من الذهب وحال عليها الحول أخرجنا الزكاة، أما إذا كانت أقل من ذلك فلا زكاة عليها، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تعالى أن يبارك في أولاد المسلمين، وأن يحفظهم وأن يشفيهم وأن يجنبهم البلايا والمصائب والرزايا ما ظهر منها وما بطن. زوجي كثير كلمة الطلاق علي، الطلاق وما إلى ذلك، وفي كل كلمة يطلقني بالمرات المتتالية، والآن لا أدري. إذا كان زوج كلمة الطلاق عنده لازمة ولكن لا يقصدها قصدا، فهذا من باب اللغو ولا يترتب عليه أي أثر. يعني في هناك ناس كلمة الطلاق علي الطلاق والكلام ده كله على طول على لسانه كتير، يعني لو قلت له مثلا انت بكامل البطيخة دي قول علي الطلاق بكذا. قال لا، طب بس انا هديها لك كذا وعلي الطلاق من كسبان فيها حاجه بس يلا. يبقى اذا انت هتشتري منه بطيخه، كلمه الطلاق دي اتقالت حوالي 4 مرات في بطيخه واحده، فما بالك بقى اذا كان عنده مثلا عربيه فيها مثلا 50 بطيخه. يبقى نضرب 50 بطيخه في 4-5 مرات طلاق، اذا لغايه لما يبيع البطيخ بيقول كلمه الطلاق حوالي 200 مره. امال لما يرجع البيت، امال بقى لما. فمثل هذه الكلمه لغو لا يترتب عليها اثرها، والله تعالى اعلى واعلم. لو قال الرجل علي الطلاق لن احمل المحمول غير هذا الشهر، ما حكم ذلك؟ هل هو يمين غير صحيحة أم يمين ليس عليها كفارة إلى غير ذلك؟ بالنسبة إلى الطلاق، الإنسان إذا أراد، أو اليمين عموما، الإنسان إذا أراد أن يحلف على شيء يقدر عليه، دي مسألة مهمة جدا. افترضنا أن حصل مشكلة بينه وبين زوجته على المحمول مثلا لأي سبب من الأسباب، ما يقولش علي الطلاق من فتح المحمول هذا الشهر. هذا رجل تاجر وبيستعمل المحمول وفي حاجة إلى ذلك المحمول، بيتصل ويتصل عليه، إذا لا يمكن أبدا أن يستغني عن المحمول. فلو حلف إنه هو لن يفتح المحمول طوال هذا الشهر، هذا يمين لا قيمة له ولا عبرة. ليه؟ لأن هو حلف يمين على شيء هو لا يستطيعه، لكن إذا كان المحمول لا يمثل له قيمة وليس له أهمية، يلزمه ألا يفتح المحمول طوال هذا الشهر. وإن حلف ألا يفتحه هذا الشهر وفتحه، يلزمه الكفارة، يطعم 10 مساكين أو كسوة هؤلاء المساكين، فإذا لم يستطع إطعاما ولا كسوة فعليه أن يصوم 3 أيام متتابعات أو متفرقات. كيف نتخلص من مشاكل الحياة اليومية؟ مسألة ان احنا نتخلص من مشاكل الحياة دي مسألة هتحصل بس في حالة واحدة فقط، بإذن الله تبارك وتعالى، عندما يأتينا الأجل فتستريح من مشاكل الحياة لتبدأ حياة جديدة. الإنسان طالما في هذه الدنيا فهو في نصب، هو في تعب، هو في كد، ودي من فضل ربنا عز وجل، عشان الإنسان لا يرتبط بالحياة. الإنسان لو كل حاجة في الحياة له ميسورة وجميلة وسهلة وبحبوحة ومتسعة، ممكن قلبه ده يرتبط بالحياة. لكن لما تبقى الحياة فيها مشاق وأحزان وآلام وأكلام وما إلى ذلك، فدايما يفكر في الآخرة ويتمنى لقاء الله عز وجل ليكافئه على ذلك الصبر وليبدل هذا الحال. فعليك إلى أن يأتي الأجل عليك بالصبر وعليك بالذكر، ابنتي تزوجت منذ 2 سنين وقاطعتني منذ 2 سنين. سبحان الله، يعني هي تزوجت ومن ساعة ما اتجوزت تمت المقاطعة، مش مات عن المقاطعة منذ 1 سنة. يعني كأن الزوج أول ما تزوج بدأت المقاطعة فورا، وزوجها يشجعها على ذلك. أيوة طبعا، وأنا أدعو عليها وقلبي غضبان عليها، وهي طبيبة وأم لبنتين ماذا أفعل، أو هي دكتورة وأم لبنتين ماذا أفعل؟ لابد أن احنا ندرس دائما أي مشكلة يا سادة، أي مشكلة دي قاعدة، أي مشكلة لابد أن تكون لها أسباب. ليه المشاكل بتزداد؟ ليه الناس المشاكل عندهم بتاخد حيز كبير في الحياة؟ إن هم بيفكروش في أسباب المشكلة، بيقعدوا يعيشوا في المشكلة لكن أسبابها لا يفكرون فيها. وعندما نريد أن نفكر في أسباب أي مشكلة، لابد أن تكون الأسباب أسباب موضوعية مباشرة. دايما هناك أسباب غير مباشرة وهناك أسباب مباشرة. الأسباب اللي هي المباشرة دي هي الأسباب التي لا تقال، والأسباب غير المباشرة هي التي تقال. يفترضنا مثلا في مشكلة بين رجل وبين زوجته، أو في مشكلة بين أولاد في بيت واحد، وأنت تريد أنت تحل المشكلة دي، أو مثلا أنت في كلية أو في مصنع أو شركة وفي مشكلة بين الزملاء وتريد أن تحل هذا الإشكال، بتسمع من كل طرف. لا تقل بأن ما تسمعه من أسباب المشاكل هي الأسباب الحقيقية، لا، دي أسباب غير حقيقية. في كثير من الأحيان ربما في هناك أسباب تانية، حاول أن تصل إلى الأسباب الحقيقية للمشكلة، إذا لم تصل إليها فحسبك ما تسمع. المهم لابد أن نصل إلى الأسباب الحقيقية. قد يكون السبب أن أنت أعنت جوز بنتك في تجهيزه للزواج، ممكن الرجل كان عاوز يلم المسائل ببساطة وعاوز يبدأ بسيط وبعدين يكبر مع الأيام، لا أنت عاوز يتجوز هو كبير، فبالتالي أعنته والرجل اقترض واستدان واتبهدل بهدلة بينه، ومين السبب؟ هو أبو مراته. فالرجل قال طيب أنا أول ما هتجوز أنا هقطع رجل الناس دول من البيت. ربما فالمواقف النفسية لها أسبابها. فإذا أردت أن تحل هذه المشكلة فانظر إلى الأسباب وحاول وعالج هذه الأسباب، بإذن الله تنتهي هذه المشاكل. ولا بأس أن تذهب إلى زوج بنتك وتتواضع قليلا وتعصر على نفسك شوية صبر، بحيث أن المسائل بإذن الله تعالى تتلم. وأكيد زوج البنت لما يشوفك كنت رجل كبير أتيت إليه وزرته وخبطت على بابه وحضنته وقلت له يا ابني افتح صفحة جديدة ومعلش والكريم يعني تواب ويلا أنا أخطأت فيك يا ابني سامحني وانت أخطأت فيك أسامحك ونفتح صفحة جديدة، لعل هذا يكون خيرا إن شاء الله. نعيش في إنجلترا وابني بلغ 7 سنوات وأدخلته هذه السنة مدرسة لتعلم اللغة العربية والقرآن خاصة، بما تنصحني؟ هذه بداية موفقة، ودي مسألة جميلة جدا، إن أبناء المسلمين الذين يعيشون في الخارج نتخير لهم الأصدقاء، وأفضل مكان لاختيار أصدقاء أبنائنا في الخارج المساجد والمدارس الإسلامية. دي خطوة جميلة وطيبة. ولي محاضرة كبيرة للإخوة في كندا يمكن بإذن الله تعالى أن تتابعوها على موقع البصيرة، يمكن أن تتابع موقع البصيرة، محاضرة مهمة جدا في المشاكل التربوية التي تقابل أبناء المسلمين في ديار الاغتراب. امرأة تتجاوز 60 سنة وتريد عمل عمرة بدون محرم فهل يجوز؟ الأصح والصحيح أن هذا لا يجوز، لأن من شرط الحج أو العمرة بالنسبة للنساء المحرم، والمحرم بالنسبة للنساء ليس مؤقتا بسن. وإن كان هناك بعض أهل العلم قال بأن المرأة إذا يأست يعني انقطع حيضها جاز لها أن تسافر مع غير محرم، ولكن الصحيح الذي دل عليه النص أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة من غير محرم. هل لو اغتسلت بأن أنزل تحت الدش بدون وضوء هل يجزئ ذلك ويحل لي الصلاة؟ بالنسبة للوضوء في الاغتسال هو سنة وليس فرضا، لأن الغسل أعم من الوضوء. أنا قلت منذ قريب بأن إنسانا لو نزل في نهر أو نزل في بحر ونوى الاغتسال أجزأه ذلك، فكذلك لو أن إنسان اغتسل تحت الدش ولو لم يتوضأ أجزأه ذلك، والله أعلم. امرأة موظفة تهين زوجها وتكره عائلته ولا تعامله بالخلق الحسن ولا تساعده من مالها بدعوى أن القوامة للرجل، أسأل الله تعالى أن يهديها. وقلت لكم بأن المرأة التي تهين زوجها أو تتعدى حدود اللياقة مع زوجها هي امرأة ناشز، فلتتق الله ولتعلم أن الملائكة غاضبة عليها، فلتتق الله عز وجل حتى يبارك الله تبارك وتعالى لهما في حياتهما. أحفاد أخي بنات، أحفاد أخي بنات، هل يجوز أن يضع غطاء الرأس أمامي؟ أحفاد أخيك أنت عمهم، لأن العم عم لأولاد الأخ وإن نزلوا، فأنت محرم لهم، فلا بأس أن يضعوا أو لا يضعوا غطاء الرأس أمامك. هل تصح الصلاة في العمل لظروف العمل؟ لا بأس، إذا ضاق الوقت ولم يتسع المقام ولا الوقت للخروج من العمل للصلاة جاز للناس أن يجتمعوا للصلاة في العمل. هل يجوز أن آكل أكل أعدها شخص ليصلي؟ والله إن كان لك وجه وكنت صاحب كلمة ولم تأكل عنده من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن لك ذلك، والله أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لأبائنا وأمهاتنا وأن يرحم من مات منهم وأن يطيل أعمار من وهب الله تعالى له الحياة مع العمل الصالح والعافية إن شاء الله. هل يستطيع ملك الموت قبض روحين في وقت واحد؟ لا، يستطيع قبض الملايين في وقت واحد، مش روحين فقط، يستطيع قبض الملايين في وقت واحد، ولكن كيف يكون ذلك؟ هذا أمر غيبي لا نعلمه. قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أما تسمية ملك الموت بعزرائيل فهذه تسمية لا تصح ولا أساس لها، وأخشى أن تكون قد تسربت إلينا عن طريق الإسرائيليات. هل يجوز أن يعمل الشخص في الدولة في مكانين مختلفين؟ إذا كان نظام الدولة لا يسمح فلا يعمل، أما إذا كان الأمر هذا متسعا فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. تزوجت منذ 10 سنوات وطوال الوقت مشاكل مع زوجتي وزوجة أخي، ما الحل؟ الحل افصل ده من ده، يستريح ده من ده، بس هي زوجتك مع مرات أخوك بينهم مشاكل ونقاش، خلاص نفصل المسائل. إذا المشاكل ازدادت ولم يكن لها حل فلنفصل هذا عن هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. أخذت من شخص مبلغا من المال وأريد أن أرده ولا أعرف عنوانا له. والله الآن هناك وسائل اتصال، لو أن أنت قلت أوصافه على المحمول أو على النت مثلا وعملت مثلا يعني بحث على وسائل اتصال هذا أمر حسن، فإذا لم تهتد إليه فتصدق به له لعل الله تعالى أن يتقبل هذه الصدقة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يرحم موتى المسلمين وأن يرحم كل من أصيب في حادث وأن يتقبله عنده يا رب العالمين. الأصل أن تصلى الصلاة لوقتها فلا تؤخر إلا لعذر أو سبب أو حاجة. كنت أصلي الظهر وأثناء الصلاة أذن العصر، هل صلاة الظهر أصبح قضاء؟ طالما أنك بدأت صلاة الظهر فقد أدركت الظهر، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم المرأة التي لا تقبل بالزوجة الثانية؟ لا أقول بأنها عاصية، ولكن أقول إحنا عندنا جهل شديد في مسائل التعدد، عندنا جهل شديد، فلو قضينا على ذلك الجهل لكان هذا الأمر أكثر سهولة وأيسر بإذن الله تبارك وتعالى. هل يجوز أن أتزوج بدون موافقة الوالدين؟ موافقة الوالدين لك بركة، فعليك أن تستشيرهما وأن تستأذنهما، إلا إذا كان أحمقين، إلا إذا كان أحمقين أو سفيهين أو يحكمان الهوى فصاحبهما في الدنيا معروفة. هل تختلف تربية البنات عن الصبيان؟ مما لا شك فيه أن كل يعني تربية لها مشاكلها، لها مشاكلها. والحقيقة إن التربية توفيق من الله عز وجل، فقد تكون تربية الولد أيسر من تربية البنت، وقد تكون تربية البنت أيسر من تربية الولد. فنسأل الله تعالى أن يبارك في أولاد المسلمين. زوجتي تكره أهلي، هل أطلقها؟ لا، لا تطلقها، ولكن يعني بعض النساء عندهم نوع من الأنانية الشديدة، يعني بعض الزوجات عندهم نوع من الأنانية الشديدة، بتتزوج الرجل وتريد أن تستأثر به، يعني أول ما تتجوز الراجل عاوز الراجل بكله يبقى له. طب الراجل ده لو بيحب أم وأبوه ويحب يروح لهم ويقعد معاهم ويتعشى عندهم ويضحك معاهم إلى ذلك، هنا تبدأ كوامن الغيرة تعصف بقلب هذه الزوجة المسكينة. فهذه الزوجة لابد أن تعلم وأن تعرف مسألة بر الأهل، ولا ينبغي لا أن تدخل في علاقة الزوج مع أهله، بل ينبغي أن هي تحث الزوج على مزيد من البر حتى تكون جديرة بحب زوجها واحترامه لها. هل تغفر الصلوات التي فاتت، صلاة القضاء؟ هذه المسألة فيها كلام أو فيها نزاع بين أهل العلم. منه من قال بأن ما فات من الصلاة يقضى، يقضى، إن الإنسان مع كل فرض يصلي عدة فروض. والقول الصحيح بأن التوبة تجب ما قبلها، فلو أن إنسانا مكث مثلا 20 سنة ليصلي ثم تاب الله عليه فصلى، فتكفيه التوبة تجب ما قبلها، وهذا الأصح، والله تعالى أعلى وأعلم. ما رأيكم في الشخص المخادع؟ المخادع هذا شيطان، نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين والمسلمات من شر المخادعين والمخادعات. وأعظم بلاء يمكن أن يبتلى به الإنسان أن يبتلى بالمخادع الذي يظهر ما لا يبطن، والذي يظهر النصح وفي الحقيقة يريد الهلاك. فنسأل الله تعالى أن يقينا شرورهم. حكم من يستدين ولا يسدد الدين مع قدرته على ذلك. هذه المسألة ذهب أهل العلم إلى حرمتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. يعني لو في هناك رجل عنده غنى، اللي بيسموه رجل ممتلئ، فالرجل الممتلئ اللي هو عنده قدرة وغنى واستطاعة ومع ذلك يقترض ولا يسدد ما عليه، هذا ظلم، هذا ظلم. وحرم ربنا عز وجل الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. فنسأل الله تعالى أن يهديه وأن يأخذ بيده إلى طريقه المستقيم. الاحتلام للصائم هل يبطل الصوم؟ لا يبطله الاحتلام، لو ان هناك انسان صائم وقام من النوم وصائم وجد نفسه محتلما صومه لا يبطل. هل شراء بيت من البنك حلال؟ علم بان الماكل البيت والبنك، اذا كان البنك هو الذي يملك ثم يبيع حتى ولو بالتقسيط والزيادة، رأيي في هذه المسألة أن هذا بيع صحيح، لأن هذا خرج من مسألة القرض إلى مسألة البيع، وقال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. لماذا أفشل في الدراسة دائما؟ هذا بلاء. يعني احنا لو قلنا أن الأسباب المادية يعني غير موجودة، إذن هذا محض بلاء. يعني افترضنا مثلا انت ذكي وبتفهم وبتحفظ وبتذاكر وتخلص المنهج وبتاخد دروس وأوائل غير ذلك، وخلصت المنهج ورجعت بدل مرة عدة مرات ودخلت الامتحان وحلت كويس مثلا ومع ذلك رسبت، اذا دي مسألة قدرية. وكما ان الله تعالى يوزع الارزاق على الناس فانه يوزع عليهم البلاء، فاحمد ربك ان هذا البلاء ليس في دينك بل جعله في مادة أو في الدراسة أو نحو من ذلك. أما إذا كانت هناك أسباب متعلقة مثلا بأنك لا تركز في مذاكرتك، أو أنك كثير وسريع النسيان، أو أنك دائما تصدق زملائك في الأشياء المهمة في المنهج فتذاكرها فتأتي الأشياء على غير ذلك، إذا كانت هناك أسباب لهذا الفشل حاول أن تقضي على أسباب الفشل واجتهد في الدعاء. زوجي توفي ولدي طفل رضيع وترك مبلغا ما أخيه يحتفظ به، هل هو من حقي أنا وطفلتي أم لا؟ والله على حسب توجيه ذلك المال، لو ادى المال ده لأخوه وقال له المال ده هو تخليه معاك أمانة للزمن، لو حصل لي حاجة تصرفه على مراتي وبنتها، إذن هذا المال من حقك أنت وبنتك. أما إذا كان غير ذلك إذن هذا مال ميراث وتكون فيه الحقوق الشرعية، والله تعالى أعلى وأعلم. أصبت بالقهر منذ وفاة والدي، لست محبطة لكني مقهورة. والله يا بنيتي، يعني بالفعل موت الوالد يشعر الإنسان يعني بأنه قد كسر كسرة. يعني أنا رجل كبير وإلى الآن أستشعر بأني محتاج إلى والدي في حياتي، وأستشعر بالفعل أن وجوده في حياتي كان سيكون فارقا كبيرا، فما بالكم إذا كانت فتاة وأصغر في السن. فدي مسألة يعني متعلقة بالعاطفة والأحاسيس والمشاعر، فأسأل الله تعالى أن يوفقك وأن ييسر أمرك وأن يصبرك. هل يجوز أن أصلي الاستخارة كل يوم وكيف أعرف نتيجتها؟ يا ما فيش عندنا دليل بيقول الاستخارة مرة أو عدة مرات، ولكن الدليل فليصلي ركعتين دون الفريضة ثم ليقل وبعدين دعاء الاستخارة، إذا ليس عندنا لا مرة ولا أكثر. فلو صلاها مرة أجزاه ذلك، ولو كررها لأستطيع أن أقول هذا غير صحيح. ولكن المشكلة إزاي يعرف ذكر الاستخارة؟ هل بعض الناس يعني لما يقولوا إن نعرفها إن خلال الرؤية؟ لا، مش شرط يكون هناك رؤية. افترضنا مثلا رجل عاوز إنه يسافر الخارج، يسافر الخارج مثلا، فنام فتلاقي نفسه في أرض واسعة وقاعد يأكل مثلا رز من الأرض دي، هذه رؤية حسنة قد تكون بالفعل مبشرة ومشجعنا ويسافر. لكن المسألة ليست مجرد رؤية فقط، الرؤية قد تكون إرهاص ودليل وإشارة، ولكن شرح الصدر قد يكون نتيجة إن الإنسان صدره ينشرح لشيء معين، ودي مسألة مهمة جدا جدا إن الإنسان ينشرح صدره للشيء، لأن شرح الصدر للشيء بعد الصلاة وتوجه القلب إلى الله دي مسألة لا سبيل لك إليها. ويمكن أيضا أن يكون وأن تكون النتيجة التيسير، يعني تصلي الاستخارة وتتوجه إلى الله وتبدأ تعمل المسألة، إن يسرت أهلا وسهلا، إذا ضيق عليك الأمر يبقى أنت عملت اللي عليك. يعني افترضنا مثلا أنت سخرت ربنا في الزواج، خلاص ما تقولش بقى أنا استنى لغاية لما أشوف رؤية وتقعد أسبوع واثنين ما أنتش شايف حاجة، فكل يوم تصلي الاستخارة 4-5 مرات عشان تشوف رؤية ما أنتش شايف حاجة. لا، مش شرط، صلي الاستخارة وتوجه إلى الله واجتهد في الدعاء وتوكل على الله، امشي في هذا السبيل. إذا وجدت الأمور ميسرة إذا هذا تيسير. ممكن في خطوة من الخطوات بعد العقد أو قبل العقد بشعرة أو شعيرة يبقى التيسير إن الموضوع ما يتمش، خلاص أنت عملت اللي عليك. إذا النتيجة ليست شيئا محددة، ممكن تكون رؤية، شرح صدر، تيسير، توفيق إلى غير ذلك. زوج طلق زوجته طلقة أولى وبعد أقل من شهر أرجعها لعصمتي دون أخذ فتوى فيها، ومش محتاج يأخذ فتوى كي يرجعها طالما أنها لا تزال في العدة، له أن يرجعها دون فتوى ودون أي شيء، لأن بعض الناس لو طلق زوجته لابد يروح لشيخ الجامع عشان يرد له دينه، لابد يروح لشيخ الجامع، وشيخ الجامع بقى يقول له كده إيه ديباجة معينة، لو ما اتقالتش الديباجه دي ما يبقى خلاص ما ينفعش يردد. لا لا، عندنا الأمور أيسر من ذلك. الطلاق في حالة الغضب وتكرار ذلك عدة مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. وهذا الحديث نص في هذه المسألة. فالغضب يكون عنده استغلاق في مدارك الإنسان، وبالتالي من جملة الأشياء التي تقل الأهلية فيها أو تنعدم مسألة الطلاق، لا سيما عند شدته. وبالتالي من طلق طلاقا وهو غضبان لا يقع هذا الطلاق، حتى ولو قال الطلاق لفظ الطلاق 1000 مرة. بالنسبة للشقة التي اشتريتها لأجرها عند حساب الزكاة على الإيجار، هل الزكاة تكون عند اكتمال النصاب وحول الحول، أم لو مجموع الإيجارات في السنة وننفق منه على احتياجاتي؟ لا، أنت بتاخد الإيجارات بتنفق على احتياجاتك، علاج وتعليم وشراء أغراض وأكل ومشرب وإلى غير ذلك. فلو الإيجار ده افترضنا مثلا الإيجارات دي مثلا في الشهر مثلا 15,000 جنيه، بتصرف من 15,000 جنيه دول 10,000 جنيه، إذا تبقى منهم 5,000 جنيه. إذا 5,000 جنيه لما نضربهم في السنة بقوا 60,000. 60,000، الستين ألف دول تنظر هل دول نصاب الذهب عيار 85 ولا مش النصاب؟ لو بلغوا النصاب خلاص أخرج عليهم زكاة، وإلا فلا. عند إعطاء الأجرة لسائق التاكسي لمست يده دون قصد وكانت متوضئة، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. رأيت في منامي الطوفان وأجري مع زوجتي. لعل هذه بعض المشاكل التي قد تكون عاصفة، ونسأل الله تعالى أن يحميكم من كل سوء. كيفية التفريق بين أبنائي في المضاجع في غرفة واحدة ولكل سرير خاص، البنت 11 والأولاد من 7 إلى 9 أعوام. البنت تبقى لها سرير خاص بها، والأولاد يكونوا في سرير وكل واحد يلتحف بلحاف. هل طلاق الحائض يقع؟ هذه مسألة فيها نزاع كبير جدا بين أهل العلم، منهم من يرى الوقوع ومنهم من لا يرى الوقوع. هل يجوز رجوع المطلقة لزوجها بعد انقضاء العدة رغم رفض أهلها ومحاولتهم تزويجها بغيره دون رضاها؟ لا، لابد أن ترضى، لأن أصارت ثيبا، ولابد أن تستأمر الثيب، لابد أن تستأمر الثيب. فلا يجوز لهم أن يفرضوا عليها أن تتزوج بزوج هي لا تريده، وإن أرادت أن ترجع إلى زوجها فهذا أفضل لها، لا سيما إذا كان رجلا طيبا أو كان لها منه أولاد. هل يجوز الذبح عند شراء سيارة جديدة؟ لو فعل ذلك لكان خيرا، وإن لم يفعل لا تثريب عليه. نسأل الله تعالى أن يهدي أولاد المسلمين وأن يجعلهم مستمسكين بالصلاة، لأن مسألة الصلاة عند الأولاد تحتاج إلى صبر من الآباء والأمهات. يعني الأولاد ممكن مثلا مشاغلهم كثيرة لأن علوم متوزعة، عقل الأولاد متوزعين بين اللعبة دي واللعبة دي والفرجة دي والبلكونة والأوضة والبتاع. فصلي، فالولد يروح للأوضة دي، طب صلي يروح المكان ده، طب صلي يروح المكان ده. فلابد أن نصبر على أولادنا وأن نحببهم في الصلاة. كيف نقضي ما فاد من تكبيرات صلاة الجنازة؟ يعني افترضنا واحد دخل المسجد وهم يصلوا على الجنازة وجدهم في التكبيرة الثانية، يدخل معاهم، والتكبيرة الثانية بالنسبة له تكون هي الأولى، والتكبيرة الرابعة بالنسبة للناس بالنسبة له الثالثة. الناس هيسلمه هو يجيب بعد كده تكبيرة أخيرة لنفسه. افترضنا فاتوا تكبيرتين يجيب بعد كده تكبيرتين بعد سلام الإمام إن شاء الله. إنما الشخص هو جالس على الكرسي غفوة يسيرة هل يجب عليه الوضوء؟ الجلوس على الكرسي هذا جلسة المتمكن فلا وضوء والله تعالى أعلى وأعلم. حكم البث المباشر للدعيات الآن دي مسألة يعني لا أميل إليها أبدا. ليه؟ لأن الصوت يخرج وربما تكون هناك بعض الاحترازات وبعض المشاكل، فهذه المسألة لو تحرينا عدم وجودها لكان هذا أولى وأفضل والله تعالى أعلى وأعلم. هل يمكن أن يتكاتف العلماء مع بعضهم البعض؟ هذه يعني غاية وهذه أمنية لعل الله تعالى أن يحققها يوما ما. فاتته صلاة العصر ثم دخل المسجد وقت صلاة المغرب، هل يصلي العصر أولا أم المغرب ثم يصلي العصر؟ لو اتسع الوقت أن يصلي العصر قبل المغرب فهذا أفضل وأحسن. أما إذا دخل المسجد وجدهم يصلون المغرب هذه المسألة فيها أقوال. قول الأول أن يصلي معهم المغرب ثم يصلي العصر. طب لو صلى العصر بعد المغرب ماذا يصنع؟ هناك أيضا أقوال، منهم من قال هذا يجزئه ومنهم من قال يصلي بعد العصر المغرب مرة ثانية ليحافظ على الترتيب. ولو أنه صلى معهم المغرب بنية العصر لكان هذا أيضا جائزا، يقوم فيصلي ركعة ثم يصلي بعد ذلك المغرب. ولكن أنا أميل إلى أن هو يصلي معهم الصلاة لوقتها صلاة المغرب ثم بعد ذلك يصلي الفائتة، لأن صلى الله عليه وسلم قال الصلاة لوقتها. علمت أن بنت مخطوبة على علاقة محرمة بشاب آخر، هل أخبر الخاطب أم السكوت باب الستر؟ لا يخبر، بس لابد أن يكون هذا الأمر يقينيا يقينيا، مش مجرد شبهة ولا سمعنا ولا ظن، لا مسألة يقينية. كما أنت تتيقن أنك تتكلم وأنك تأكل وتشرب وتعيش، هذا اليقين إذا وجدت يقينا مثله في هذه المسألة فلا تؤخر هذا العلم حتى لا تترتب هناك مشاكل. هل الخلاف في صلاة جماعة وجوبها معتبر؟ نعم، هي المسألة دي من مسائل النزاع المعتبر والله تعالى أعلى وأعلم. سبب مشكلة مقاطعة ابنتي لي منذ سنتين أنها شتمتني وطولت لسانها علي، أنا أمها فطردتها من بيتي. إحنا نفتح صفحة جديدة وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وهذا هو الرب وهذه ابنتك، فلابد أن نسامح ونسأل الله تعالى إن ربنا يعني يهدينا جميعا للخير بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يثبت إخواننا المسلمين في كل مكان، في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين، وأن يشفي مرضى المسلمين. أسأل تعالى أن يشفيهم وأن يعافيهم. أنا مدين لشخص ببعض المال ولكنه توفي، ماذا أفعل؟ خلاص، الذي توفي إن كان له أولاد سددنا الدين لأولاده. هناك اتصال نسمعه. السلام عليكم. يا مرحبا يا حبيبي، تفضل. تفضل يا حبيبي. كيف نجعل الأولاد يتعاملوا من خلفهم وحرم يتعاملون في وجودهم؟ هذه المسألة تحتاج أن يرى الأولاد القدوة الصالحة منا؟ السؤال بيقول كيف، السؤال يقول كيف نجعل الأولاد يتعاملون في غيابنا كما يتعاملون في حضورنا؟ يعني أحيانا بعض الأولاد قدام الأب أو الأم بيتظاهروا بالالتزام والتقوى والورع والمصحف والقرآن، يكفي والمصحف والقرآن، ويعني بيدهم للأب الوجه الذي يريد. وبعدين بعد ذلك عند انصراف الأب أو عند انشغال الأب يبدأ الولد يتصرف التصرف الثاني. ماذا نصنع؟ المسألة دي تحتاج إلى تربية منذ الصغر، ولابد للولد أن يكون واثقا في والديه بأنهما قدوة صالحة وأنهما على كفاءة واقتدار طيب. والمسألة دي تأتي بالتراكم، يعني ثقة الأولاد في آبائهم كقدوة وكإمامة، هذه المسألة لا تأتي في مرة واحدة ولكنها تأتي بالتراكم، تأتي بالتراكم. إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى البلاء بالأولاد، يمكن بالفعل أن تكون الأم قدوة أو الأب قدوة، ولكن يبدو الأولاد بالصورة غير لائقة، إذا هذا بلاء. فلكي أجعل الأولاد في باطنهم موافقين كالظاهر وأن يكونوا في الغياب كالحضور سواء بسواء، لابد أن يربوا على الفضائل وأن يعيشوا القدوة الصالحة في بيوتهم معيشة صالحة. وهذه المسألة تحتاج وقتا طويلا. حكم توزيع سجادات الصلاة كصدقة جارية، هذه المسألة قد تكون مفيدة في بعض الأماكن وقد تكون غير مفيدة في البعض الآخر. يعني مثلا لو افترضنا مكان زي مثلا عرفة أو مثلا منى، فتوزيع السجادات في منى وعرفة ده مسألة جميلة جدا، مسألة جميلة جدا. لكن توزيع السجادات في المساجد مسألة ليس فيها فائدة، لأن الناس عندهم الفرش والسجاجيد، فتكون هذه السجاجيد لا قيمة لها. هناك اتصال نسمعه ثم نعود إلى الأسئلة مرة ثانية. طيب هل يجوز أن يشتري أحد الأبناء من إخوته حقهم في أبيهم حال حياة الأب وموافقته على ذلك؟ هذه المسألة لا تجوز، لأن شرط الميراث وفاة الأب، شرط الميراث وفاة الأب. فإزاي إن الأب يورث أولاده في حياته ويشتري بعضهم من بعض؟ هذا لا يجوز. حكم أداء العمرة بالتقسيط، ليس في ذلك بأس والله تعالى أعلى وأعلم. حكم العمل في مزارع العنب الذي يستعمل في الخمر، لا يجوز ويحرم. الإنسان يشتغل يعني يجمع القمامة في الشارع ولا يعمل في مزارع الخمر أو مزارع العنب التي تستعمل في الخمر. هل ثبت أن بعض العلماء اختلفوا في بعض الآيات هل هي مكية أم مدنية؟ نعم، هناك خلاف ونزاع شديد في بعض الآيات هل هي مكية أم مدنية. والمسألة دي يمكن أن نراجع إلى كتب علوم القرآن، فيها كلام كثير في هذه المسألة. حكم المرأة التي لا تشاور زوجها، إزاي يعني المرأة لا تشاور زوجها ماشية بدمخها؟ إزاي الكلام ده؟ هذا الأمر لا يصح. قال ربنا عز وجل وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم، فلا بد أن يكون التشاور موجودا في الأسرة، لا سيما أن ترجع الزوجة إلى زوجها. يعني الزوج لو أراد يستأثر ماشي، ولكن الزوجة تأتي بأفعال دون أن ترجع إلى زوجها، هذا لا يصح ولا يجوز. هل يجوز إخراج زكاة المال مبلغ كل شهر؟ لا بأس بإخراج الزكاة على مدار السنة، يعني لا بأس أن الإنسان يعجل بالزكاة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس أن يعجل زكاته لسنتين، فإذا وجد حاجة أو سببا أو منفعة أو مصلحة أن يخرج الزكاة على مدار السنة جاز له ذلك. كيف نتعامل مع أهل الزوج يفتنون بين المرأة وزوجها وينقلون الكلام للزوج مع أنهم المخطئون؟ هذا بلاء لابد أن نصبر عليه، ولابد المرأة أن تكون عاقلة وأن توصل لزوجها بالطريقة الصالحة الطيبة أن أهله يخطئون في إيصال الكلام. هل تجوز زيارة القبور؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد بزيارة القبور، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الخط غير واضح. حكم الرجل معه أجل المال، الله المستعان. نعيش بإيطاليا ومتاح لنا الصلاة بالمساجد ونؤدي الشعر الدينية، هل ندخل في تحريم الإقامة بين ظهراني الكفار؟ هذه المسألة ربما اختلفت في هذه الأعصار، المسلمون في أوروبا وأمريكا هنا وهناك صارت جاليات مليونية ولهم مراكز ومساجد وتواجدات وشركات ومدارس، أصبح الوجود الإسلامي وجودا قائما قويا بين هؤلاء الناس، فظني أن المسألة اختلفت عما كان الأمر أولا. أنا من هولندا، هل يمكن أن تشرح لي أسهل طريقة لحفظ القرآن؟ سأخبركم بقصة لطيفة، أن هناك بعض الناس الذين لم ينالوا حظا من التعليم كانوا يجتمعون كل يوم بعد صلاة الفجر لحفظ آية واحدة من القرآن، فختموا القرآن كله خلال 7 سنوات، حفظوه تماما، وبعضهم الآن يدرس القراءات، سبحان الله، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فيمكن أن احنا نأخذ شيئا يسيرا، دايما الحفظ أسهل، والأصعب من الحفظ المراجعة، فحاول أن تقلل المحفوظ، واللي أنت تحفظه تصلي به، اللي تحفظه تصلي به، وتجعل فيه هناك اللي هو اللوح بتاع النهاردة تحفظه، وبعدين بكرة إن شاء الله قبل ما تاخد حاجة جديدة تسمع القديم والجديد، وكل أسبوع تسمع اللي فات كله اللي هو الماضي البعيد. مسألة كيف أعرف أني مصاب بعين أو سحر؟ لا نريد أن ننشغل بهذه المسألة، لا نريد أن ننشغل بهذه المسألة، مش عاوز أن أنا أقول مثلا كذا وكذا وكذا وكذا، بحيث هذه المسألة ممكن تفتح بابا عظيما من أبواب الشرور. وأذكر إحنا كنا طلبة في المدارس الجامعية، فأتى أحد المشايخ وتكلم في مسألة السحر والجن والصرع وما إلى ذلك بطريقة تفصيلية، فما كان من الطلبة في المدارس الجامعية إلا أنهم أصيبوا بالذعر. إحنا كنا مثلا في دور، الدور ده مثلا حوالي 30 حجرة، كل حجرة فيها 3 شباب، يعني الدور فيه حوالي 100 شاب. هل تتصوروا يا سادة ان الشاب اذا قام من الليل يريد ان يدخل دورة المياه يوقظ جميع الشباب في الغرف، 100 واحد يقفوا على رجليهم عشان واحد يخش دورة المياه؟ طبعا واحد يقول لك لو عينك اتلوحت بطريقة معينة يبقى بسحر او جن، لو ايدك رفرفت بطريقة معينة بسحر او جن، لو ودنك الشمال زنت، ايه الكلام ده؟ لا نريد ان احنا نعيش الناس في مثل هذه المسائل، ولكن علينا بالاذكار والرقى والدعاء، والله تبارك وتعالى يتولانا جميعا. احنا لابد ان نعلم اولادنا منذ الصغر حب الدين، لأن هناك هجمة شرسة على ثوابت الإسلام. كل شيء دلوقتي هم بيقولوا في حاجة اسمها ثابت، كل حاجة قابل للنقاش وقابل للتغيير. فنحن مقبلون على وضعية عصيبة جدا جدا، نسأل الله تعالى العافية. الصين يجرمون أي إنسان يخلف أكثر من ولد، لأن الصين حوالي 1,800,000,000. طيب وبالتالي اللي يتجوز له واحد بس، افترضنا عاوز يخلف اتنين، يخلف اتنين ده لابد ان هو يقدم طلب رسمي وتاخد الموافقات الرسمية ان هو يخلف واحد كمان. ولو خلف واحد من غير الاجراءات الرسمية دي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا في الصين. هل تعلموا ايها الاحباب ان هناك بعض الناس في العالم الاسلامي يطالبون ان الاسرة لا يزيد الانجاب فيها عن اتنين، اتنين بس، وبالتالي اللي خلف اكتر من اتنين يبقى وقع في الاثم الشرعي. هذا الكلام يعني لو قاله اليهود او النصارى او البوذيين او المجوس لكان ذلك لائقة، اما ان يقوله المسلمون او المنتسبون للعلم فهذه مسألة تحتاج الى وقفة. واي وقفة، انا سمعت هذا الكلام والأدري ما صحته، ولكن ظني إن شاء الله إن ديار الإسلام فيها خير كثير إن شاء الله. سجود السهو أكثر من مرة، سهو السهو جبر. يعني افترضنا مثلا واحد سهى في الصلاة، فالمفترض إن هو يسجد سجدتين للسهو، فهو نسى يسجد السهو، يعني سهو السهو جبران. هل هناك واجب تربوي لطفل عمره 11 شهر؟ نعم، يسمع القرآن، لا يسمع الأصوات العالية، لا يسمع الصراخ والجلبة الشديدة، دي واجبات مهمة جدا. تصور مثلا طفل عنده 11 سنة وسامع الغناء والصويت والخط والزعيق والدوشة، هذا الطفل عندما يكبر سيكون عصبيا مكدر المزاد، وربما تؤثر الأصوات العالية والصريخ والجلبة الموجودة في البيت على درجات التركيز والانتباه الموجودة لديه. كيفية تنمية الإقناع عند توجيه الأطفال بأمر ما؟ لابد من الحوار، لابد نحن ندي مساحة للأولاد نحورهم ونديهم شخصية اعتبارية متميزة، ومن أدرانا لعل هذا الطفل الصغير يقول رأيا يكون جيدا. وبعدين ممكن بعض الآراء التي يقولها الصغير ننمي هذه الآراء ونزكيها ونثمرها ونشعر هذا الطفل الصغير بأننا قد نفذنا رأيه لأنه رأي جيد، فهذه مسألة جيدة. نسأل تعالى أن يرزق المسلمين الذرية الصالحة. هل يجوز قراءة سورة واحدة في أكثر من ركعة في نفس الصلاة؟ يعني وكيروها في كل ركعة لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة. بالنسبة للشبكة، إن زادت عن 85 جرام عيار 24 ففيها الزكاة عند بعض أهل العلم، وبعضهم قال ليس فيها الزكاة وإنما فيها الصدقة. في النهاية أيها الأحباب، نحب أن نخبر إخواننا، هاتولنا واحدة كمان من بأن مؤسسة الإصلاح، هذه مؤسسة هي مؤسسة خيرية تقوم على عدة مبادئ عظيمة، هي نشر العلم وجمع الناس على العمل ونفع الأمة. وهذه المؤسسة يعني ستقوم بحملة في هذا الشتاء، وهذه الحملة تحت اسم عطاؤكم دفء لسنة 2019. هذه الحملة يعني بتركز على كسوة المحتاجين من الفقراء والمساكين، وهذه الكسوة ان كل واحد بيبقى 2 قطع دفاية وقميص وبنطلون وكوفية وجوينتي وايس كاب. هذه بعض المشملات لكسوة الشتاء في حملة عطاؤكم دفء لسنة 2019 لمؤسسة الإصلاح الخيرية. فنرجو من الإخوة الطيبين المباركين ان هم يتعاونوا معنا، وهناك أرقام للتواصل يمكن ان تتواصلوا بها: 011-20432 و011-20431. هناك ايضا قافلة ستكون خلال 10 ايام، قافلة خلال 10 ايام. هذه القافلة ستقوم بعدة خدمات في محافظات عدة، هي محافظات المنيا والدقهلية وكفر الشيخ. احنا نعمل ان شاء الله اسقف خشبية، والبناء السقف تكلفته حوالي 5000 جنيه، يعني تكلفة السقف 5000 جنيه. ونعمل مشمعات للبيوت وتكلفة المشمع 300 جنيه، وهنعمل لحاف فايبر وتكلفة اللحاف الفايبر 180 جنيه، وبرضك بطانية وتكلفة البطانية 125 جنيه. هنعمل شبابيك للبيوت المتهالكة، وكذلك أبواب للبيوت المتهالكة. احنا شفنا بيوت الناس حقيقة، والله نسأل الله تعالى ان ربنا يعيننا ونقدر ان احنا نعمل حاجة للجماعة الفقراء في هذا الشتاء. الشباك تكلفته حوالي 400 جنيه، والباب تكلفته 700 جنيه. اما الكسوة اللي احنا قلناها لحضراتكم دلوقتي اللي هي 2 قطع دفاية وقميص وبنطلون وايسكاب وكوفية وجوينتي، ال7 حاجات دول بتكلفة 300 جنيه. بسم الله ما شاء الله، يعني 2 قطع الدفاية لوحدها لو جبناها فرط هتبقى ب 150 جنيه. ففضل الله عز وجل هيبقى 2 دفاية، عشان يعني يبقى واحدة تحتيه واحدة يغطى بيها بفضل الله، مع لحاف الفايبر او البطانية، وهيبقى فينا قميص وبنطلون، وفي هناك كوفية وجوينتي. ده كله ب 300 جنيه بسم الله ما شاء الله. والدفايات برضك ممكن تتلبس تحت الهدوم، يعني في دفايات ان هي بتتلبس تحت الهدوم زي الفانيلات، بس مش فانيل بقى، حاجات تتلبس تحت الهدوم، فده حاجات كويسة. عندنا برضك هناك سرير بمشتملاته. انا رأيت بعيني والله يا احبابي ناس في عز الشتاء ينامون على الأرض عبارة عن طين، وينامون في هذا الطين والوحل. فالناس دول إن شاء الله نعمل لهم سراير، السرير بمشتملاته ب1000 جنيه. القافلة دي يا أحباب إن شاء الله هتكون خلال 10 أيام في محافظات المنيا والدقهلية وكفر الشيخ. احنا نعمل تسقيف لبعض البيوت، هنعمل مشمعات عشان المطر ما ينزلش للبيوت، هنعمل الحفه فايبر وبطانيات، ونعمل تأسيس للشبابيك والأبواب عشان المطر والبرد والهواء في هذه الفترة، وبعدين كسوة الشتاء والسرير بمشتملاته. أذكر إخواني الأحباء بأرقام التواصل لمن أراد إن هو يتبرع، أو أراد إن هو يشرف ويشارك بنفسه، أو يبقى حد يشارك معنا في هذا الخير. 011-20431 و011-20431. احنا لنا افرع في المنصورة وفي القاهرة وفي المنيا، واحنا كلنا يعني يقين بان ربنا سبحانه وتعالى يتولى المسلمين ويكرمنا بإذن الله تبارك وتعالى، ويجعل يعني هذه الأيام أيام بركة، يحمي أولاد المسلمين ويحفظ على المسلمين يعني أبدانهم وأوقاتهم وأموالهم، وأن يبارك في آباء وأمهات المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب أبناءنا وثبت قلوبنا وتقبل دعاءنا ويسر أمورنا واختم بالأعمال الصالحات حياتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.